التي يتقرب بها الى الله. كذلك قال علي بن ابي طالب عن ابي بكر رضي الله عن الجميع. اما الطور الثالث من اطوار جمع القران هو جمع في عهد عثمان. جمع القران في عهد عثمان رضي الله عنه وارضاه، لانه بعدما اتسعت الفتوحات الاسلاميه وتفرق القراء في الامصار واخذ اهل كل مصر عمن وفد عليهم من القراء، ووجوه القراءه التي يؤدون بها القران مختلفه بالاحرف السبعه التي نزلت تيسيرا على هذه الامه. فلما كانت غزوه ارمينيه واذربيجان من اهل العراق، كان في من غزاها حذيفه بن اليمان. الله تعالى صدر كان كتب الله تعالى لحذيفه ان يكون له هذا الفضل. حذيفه بن اليمان كان فيهم، فسمع القراء يختلفون، فراى اختلافا كثيرا في وجوه القراءه، وطبعا فيها ما يشوبه من بعض اللحن. فذهب فزعا الى عثمان بن عفان فقال: تدارك الامر، ستختلف هذه الامه كما اختلفت اليهود والنصارى، تختلف هذه الامه كما اختلفت اليهود والنصارى. ثم بعد ذلك لما شرح الله صدر عثمان بن عفان رضي الله عنه وارضاه، ارسل الى حفصه، ارسل الى حفصه قال: ارسلي الينا الصحف التي قد نسخها بك في المصاحف ثم نردها عليك او اليك. فارسلت بها حفصه لعثمان بن عفان رضي الله عنه وارضاه، فاستدعى زيد بن ثابت واستدعى عبد الله بن الزبير وسعيد بن العاص وعبد الله بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام. هنا الان انصاري واحد وثلاثه من المهاجرين استدعى زيد بن ثابت رضي الله عنه وارضاه، لانه الذي جمع الجمع الاول، ولانه من اعلم الناس بذلك، زيد بن ثابت وعبد الله بن الزبير وايضا سعيد بن العاص وعبد الرحمن بن الحارث بن هشام والثلاثه من المهاجرين. وكانت الحكمه في ذلك ان عثمان امر باي اختلاف يرجع فيه الى ايش؟ الى الى الى لغه قريش، الى لكنه قريش، لانها بلسانهم نزل القران، بلسانهم نزل القران. فقام زيد ومعه الثلاثه حتى جمعوا المصحف كاملا، جمعوا المصحف كاملا، ثم بعدما نسخوه وكتبوه بلسان قريش يعني امر الجميع وبعث الامر الى الجميع ان تحرق المصاحف التي بايديهم، واعتمدوا النسخه التي جمعها زيد ومعه الثلاثه من المهاجرين. ولذلك زيد كان يصف ذلك يقول: ففقدت ايه وهو يجمع، فقدت ايه من الاحزاب حين نسخنا المصحف، قد كنت اسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرا بها، فالتمسناها فوردناها مع خزيمه ابن ثابت، وكانت هذه ماده شبهه عند المستشرقين كما سنبين. خزيمه بن ثابت هذا الذي قال فيه ان شوف الحكم لما الانسان يشوف يبين توثيق العالي لخزيمه، قال خزيمه شهادته شهاده رجلين، فواردوا هذه الايه عند خزيمه بن ثابت الانصاري، وهي قول الله تعالى: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. مزايا هذا الجمع، جمع في الطور الثالث، جمع عثمان بن عفان رضي الله عنه وارضاه، انه جمع المصحف، جمع القران كله في مصحف كما فعل ابي بكر رضي الله، كما فعل ابو بكر رضي الله عنه وارضاه، لكنه زاد على ذلك انه اضاف بذلك ترتيب الصور ترتيبا على اساس اختلف عن الترتيب التوقيفي ام لا، كما سياتي، رتب الصور ترتيبا تاما حتى اجمع الصحابه على هذا الترتيب، وايضا جمع الناس على حرف واحد. يبقى إذن هو أبو بكر جعلها على السبعة أحرف، أما عثمان جمع ناس على حرف واحد، ووضع رسم يحتمل القراءات القراءات العشر هيدخل بها القرآن، لكن على لهجة من؟ قريش. والمعنى أنه جعل الرسم، جعله بغير نقاط، بغير نقط، يعني قد تبينه ما وضع عليها نقط، فتقرأها تبينه، تقرأها إيش؟ تثبتوا، ننشرها تقرأها ننشزها ننشرها. فالغرض المقصود أنه لما رسمها هذا الرسم وجعلها تحتمل القراءات، يعني في قراءة ننشزها في قراءة ننشرها، فجعلها تحتمل هذه القراءات، لكن جمع المصحف على حرف واحد على سبعة أحرف. ولذلك القرشيون الثلاثة الذين نزل القرآن بلسانهم قد أجمعوا على جمع زيد، فصار إجماعا في هذا الباب، وإن اختلف معه في كيفية الكتابة، لكن كان الأمر موافق للسان قريش، كان موافق للسان قريش. ثم أمر بإحراق النسخ السابقة، ووزع النسخ هذه التي جمعها